أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نستكمل إن شاء الله تعالى ما شرعنا فيه من مدارسة هذا الكتاب، كتاب أصول الإيمان. وكنا قد وصلنا إلى المطلب الخامس من الفصل الثاني، وهو في الكلام عن النهي عن أعمال تتعلق بالقبور. بعدما اتكلمنا عن أنواع التوحيد وتقسيم التوحيد، قلنا التوحيد ينقسم إلى إما تقسيم الثلاثية، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. وتكلمنا عن أول نوع من هذه الأنواع، توحيد الربوبية، ثم تكلمنا عن توحيد الألوهية، وهذا تتمة الكلام في هذا المبحث عن النوع الثاني من أنواع التوحيد، توحيد الألوهية. سميناه أو كما يطلق العلماء عليه توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، أو يقال عليه التوحيد العملي أو التوحيد في القصد والإرادة. كل دي مصطلحات آخرها بيدور حول معنى لا إله إلا الله. تكلمنا على إنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يبقى مفهوم العبادة إيه؟ قلنا بيدور حول ثلاث معاني. المعنى الأول هو الذل والانكسار والافتقار لله تبارك وتعالى. فأنا مفتقر لله، مستسلم لله، ذليل بين يدي ربي سبحانه وتعالى. دي مقتضى لا إله إلا الله. وقلنا بتقتضي الرجاء والحب، فلا حبيب في القلب أعظم من الله تبارك وتعالى، والذين آمنوا أشد حبا لله. وتقتضي الرجاء فيما عند الله تبارك وتعالى والخوف منه سبحانه وتعالى. وقلنا مفتتح الفاتحة بيدل على ذلك، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فيها الثلاث معاني من الذل له سبحانه وتعالى والانكسار له سبحانه وتعالى، والمعنى الثاني حمده سبحانه وتعالى والثناء عليه بصفة الرحمة اللي بتقتضي الرجاء فيما عند الله، يرجون رحمته. وإن مالك يوم الدين بتدل على الخوف، لأنه طالما هو مالك يوم الدين وهو الذي يجازي العباد ويحاسبهم، يبقى يقتضي ذلك الخوف من الجليل سبحانه وتعالى. الثلاث معاني دول اللي بتدور حواليهم معاني العبودية لله تبارك وتعالى. هنكلم وهنحط النهاردة شوية حواشي حوالين لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله. بس الأول نتكلم عن بعض المظاهر المنحرفة، الأخطاء اللي بيقع فيها الناس اللي تناقض توحيد الألوهية. تكلمنا عن بعض ذلك فيما سبق لما تكلمنا عن الرقى وعن التمائم وعن لبس الحلقة والتبرك بالأشجار. وهذا المطلب الخامس في النهي عن أعمال تتعلق بالقبور. قال المصنف: لقد كان الأمر في صدر الإسلام على منع زيارة القبور لقرب عهدهم بالجاهلية، حماية لحمى التوحيد وصيانة لجنابه. ولما حسن الإيمان وعظم شأنه في الناس ورسخ في القلوب واتضحت براهين التوحيد وانكشفت شبهة الشرك، جاءت مشروعية زيارة القبور محددة، أهدافها موضحة، مقاصدها. في البداية النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن زيارة القبور. النهي كان للجميع، رجال ونساء. لذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. حديث في صحيح مسلم. نهيتكم عن زيارة القبور. ليه نهاهم عن زيارة القبور؟ علشان الناس ما تقعش في الشركيات فيقدسوا الأموات ويتعبدوا هذه القبور كما كان في الأمم السالفة. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. دول كانوا رجال صالحين. بعدين الناس قالت عايزين نفتكرهم دايما فنعمل لهم حاجة، نعمل لهم نصب تسكاري كده، يعني نعمل لهم حاجة نفتكر بيها ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. فصاروا يقدسون قبور أولئك حتى عبدوهم. لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. طب دول رجال صالحين، ألحقتهم بالإله لآلهتكم، بقوا آلهة تعبد من دون الله والعياذ بالله. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام في البداية نهاهم عن ذلك، لأنهم لسه حديث عهد بعبادة الأوثان في بيئة كانت تعبد أولئك، فيتخذوا الأصنام هبل واللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. ثم لما قوي الإسلام والإيمان في القلوب وترسخ، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة. يبقى ليه نزور القبور؟ عشان دي من حقوق الميت؟ لا لا، أول شيء نحن نزور القبور لنعتبر، أدي أول حاجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. طوف قدام القبر وتفتكر ان انت عما قليل، ايام شهور سنين قليلة، وهتبقى محل هذا الرجل او محل هذا الميت عما قليل. هي دي اخرتها، هو ده المصير، هذا اول منازل الاخرة، فان صلح صلح ما بعده. امبارح كنا في زيارة للقبور الساعة 11 بالليل، خدنا الشباب بعد الدرس ورحنا وقفنا على قبر مفتوح، دخلنا جوه عشان حاجة واحدة بس، الدنيا والفتن والشهوات كلها بتزول أمام القبر. هي دي أخرتها، المتر في متر ده والله، وأنا وإنت عما قليل سنعاين ذلك. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هو آت لا محالة، والإنسان يتمنى إذا عاين ذلك أن يرجع. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا. فلما تقف قدام القبر تبتدي تهون عليك الدنيا ويذهب حب الدنيا من القلب، فمحتاج تذهب للقبر لتعتبر، لتتعظ، لتعمل له. لما جاء أكثر من رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيامة قال لأحدهم: ويحك وما أعددت له. إنه إذا مات الإنسان قامت قيامته. فبالتالي لازم الزيارة دي تعملها لو استطعت كل أسبوع خير، كل شهر خير، كل فترة كده لما تحس بقسوة في القلب. القرطبي يذكر في كتاب التذكرة أن من أسباب لين القلوب وعلاج قسوة هذه القلوب زيارة القبور، بل إن هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. اسمع بقى، واحد، فإنها ترق القلب. يبقى بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم علاج قسوة القلوب بتحصل بزيارة القبور. واحد، فإنها ترق القلب. اتنين، تدمع العين. بالك قد ايه ما بكتش من خشية الله. واسمع بقى الكلام ده لأنه كلام خطير. سفيان الثوري بيقول: إن أتاك الذي لله، الذي من خشية الله، في العام مرة فإنه كثير. يعني ابن القيم بيقول إن البكاء 10 أنواع. بيقول في بكاء الناس بتظن من خشية الله وهو مش من خشية الله، بيسموه بكاء الموافقة. لقيت مجموعة من الناس بتبكي فبكيت لبكائهم، تأثرت لفقد إنسان فبكيت، دي كل دي مش دل من خشية الله. واحد بيصلي فصوته حزين شوية فقلبك جه معاه فبكيت، ما بكيتش من خشية الله، بكيت للصوت الايه الحزين. بكاء النساء تلاقيها يعني دمعتها على خدها، هي رقيقة القلب فبتبكي بسرعة، لو حد يعني سقط فيها حاجة بتلاقيها بتعيط، هو ده من خشية الله؟ وما ليه من خشية الله؟ اللي باعثه الخوف، اللي أساس العلم بالله، فلما تعرف مين هو ربنا فتبكي. اللي في صفة السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا. اللهم ارزقنا عينا بكاء من خشيتك. والبكاء ده بينك وبين ربنا، لا يطلع عليه مخلوق. إن كان الرجل يكون مع زوجه على فراش واحد ويبكي 20 سنة لا تدري عنه زوجه شيئا. دول السلف 20 سنة بيبكي من خشية الله وهي مش دارية. السلف كان الواحد منهم إذا أخذته العبرة تظاهر بأنه عنده شوية برد، حصل له أي حاجة، ويفارق المجلس حتى لا يطلع الناس على هذه الأسرار. بينك وبين ربنا دمعتك خير شافع وخير رسول إلى ربك. دمعتك المفروض تغسل قلبك، هو ده البكاء من خشية الله، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. ولا تقولوا هجرا. النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا هنا بزيارة القبور، وبيأمرنا بالامتثال للأدب النبوي في ذلك وبالاحتساب في هذا. فعلينا أن نحتسب هذه النوايا: 1 الاعتبار، 2 رقة القلب، 3 دموع العين، 4 التذكر للآخرة والاعتبار. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أن مشروعية زيارة القبور بعد المنع من ذلك إنما كانت لهدفين عظيمين وغايتين جليلتين: الأولى التزهيد في الدنيا بتذكر الآخرة والموت والبلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: يا رسول الله، إن كنا لنستحي، إن شاء الله يعني نكون بنعمل ربنا حساب، بنتكسف والله، بنستحي من ربنا والله، إن كنا لنستحي. قال: ليس ذاك، مش هو الحياة اللي انتوا بتقولوا عليه ده، إنما من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلا. فده من علامات حياء الإنسان من الله تبارك وتعالى. يبقى للتزهيد بذكر الآخرة والموت والبلا، والاعتبار بأهل القبور مما يزيد في إيمان الشخص ويقوي يقينه ويعظم صلته بالله ويذهب عنه الإعراض والغفلة. أحسن حاجة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عندك شك في دي؟ ده أنت لو جبت ملحد ولا يؤمن بالله عنده شك في أنه في حاجة اسمها موت يقدر يشكك فيها؟ لذلك اليقين الذي لا يعارض فيه مخلوق، لأنه حقيقة ظاهرة لا يشك فيها. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت. الثانية الإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم وطلب المغفرة لهم وسؤال الله العفو عنهم، هذا الذي دل عليه الدليل. ومن ادعى غير ذلك طولب بالحجة والبرهان. اللي يقول إن زيارة القبور لحاجة تانية يجيب لنا حديث يقول إن زيارة القبور شرعت لأي شيء آخر، لمؤانسة الميت مثلا. ابن القيم ليه كتاب اسمه الروح، فأوله بيذكر آثار كثيرة جدا في انتفاع الميت بزيارة الزائر له، لكن ولا أثر فيهم يقام به الحجة. أثار وردة يقول لك فلان الفلاني جاءه في المنام إنه الفلان اللي كان بيزوره قال له تبالك قد ما بتزورناش، ده انت كل ما كنت بتجيلنا اليوم الفلاني كان يأتينا شأن زيارتك على هيئة شيء كده جايله على صينية فضة كده وصينية ذهب ومحطوط له فيها شيء من الخير بسبب زيارة فلان له. الكلام ده كله ما عليهوش حديث نستطيع في أمور الغيب نجزم به. اسمعوا وفهموا، احنا عايزين نوصل تأصيل علمي. عندنا في تقسيم الحديث النبوي يجي يقول لك ايه، لو الكلام الرواية دي موقوفة على الصحابي، يعني قال ابن عباس قال ابو الدرداء، حلو قوي كده، ثم تكلم بكلام هذا الكلام في امور الغيب مما لا يدرك بالعقل، يعني مش مثلا بيفسر آية فبيقول ايه لغة العرب بتقول كذا فمعناها كذا فبيفسر لك حاجة فدي تمجي بالعقل، انما بيتكلم عن شيء غيبي عرفه منين ده، وهذا الصحابي ليس له مصدر تلقي الا النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعرفش ان هو كان بيقعد مع اليهود وبياخد منهم، ما تعرفش ان هو جات له كتب عن اهل الكتاب ارى فيها زي سيدنا عبد الله بن عمرو. سيدنا عبد الله بن عمرو كان عنده صندوقين كبار مليانين من كتب بني اسرائيل، فبالتالي ممكن يقول روايات زي واحد اسمه كعب الاحبار، تلاقي الروايات بتاعه الاسرائيليات دي بيرويها لانه كان متخصص في ذلك روايه الاسرائيليات وغيره. انا عايز اقول ايه بقى هنا، فبيجي يقول لك لو اتكلم في امور غيبيه والمصدر التلقي كان هو النبي بس هذا الكلام له حكم الرفع، يبقى بقى ايه، بقى حديث. انا بقول الكلام ده عشان خاطر ايه، لما تتكلم في اي مساله من مسائل الغيب لازم يبقى عندك دليل جبتها منين، دي مصدرها ايه، حاجه من الاسرائيليات، الاسرائيليات لها قانون، ايه قانون، حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ولكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يبقى ما بتقومش بهم الحجه، يبقى ما تجيش تقولي لا ده فلان الفلاني قال انه بينتفعوا بذلك، هات لي الدليل انه بينتفعوا بذلك، في ايه بتقول كده، في حديث بيقول كده، دي المصادر اللي عندنا. انما لما هتجيب لي حاجه من الاسرائيليات هي مش موجوده في النصوص الشرعيه، مش موجوده لا في الكتاب ولا في السنه، هقول لك ارجع للقانون، القانون بيقول ايه، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، بيقولوا الاسرائيليات للاستئناس لا للاحتجاج. يعني للاستئناس، عارف انا بحكي لك في وسط الدرس قصة عن واحد مش عارف كان بيشرب خمر وبعدين حصل له ايه وجرى له ايه، قصة للاستئناس، انه شفت بقى الخمرة بتعمل ايه، ام الخبائث، استأنس بيها ما فيش مشكلة، انما ما جيش بقصة اروح جاي لك وقال لك ايه ده بقى، ايه ده في حكم شرعي اهو بالقصة دي، لا القصة دي ما ينفعش احتج بيها استأنس بيها، ما تجيب ليش حكم جديد، فاهمين؟ تمام. يبقى في المسائل الخاصة بالقبور هو مدار الأحاديث كلها بتدور حوالين روح عشان تتذكر الآخرة، وروح علشان هذا من الإحسان للموتى بالدعاء لهم، ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل، لما قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن أحد الصحابة ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر لم يزد عن هذه الكلمات، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر كانوا بيلحدوا، عارفين اللحد اللي دخل بقى البقيع ويشوف الحاجات دي او شاف الصور بتاعت البقيع من الداخل، هو اللحد ده الحفرة مش الاوض اللي تحت الارض زي ما هو غالب في مقابر المصريين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف على شفير القبر، اعلى القبر، وقف واخذ يبكي حتى بلت دموعه لحيته صلى الله عليه وسلم. ثم لم يزد عن أن قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا، يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. نسأل الله عز وجل أن يذكرنا بالآخرة كل ساعة. فإذن يبقى مدار الأمر على حاجتين: التزهيد في الدنيا والإحسان إلى الموتى، هذا الذي دل عليه الدليل، ومن يقول بغير ذلك عليه بالحجة والبرهان. ثم إن السنة قد جاءت بالنهي عن أمور عديدة متعلقة بالقبور وزيارتها صيانة للتوحيد وحماية لجنابه، يجب على كل مسلم تعلمها ليكون في أمل من الباطل وسلامة من الضلال. مرت علينا لفظة وأصدت أن أنا ما أشرحش عشان لما تيجي دلوقتي نبقى نقولها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه؟ ولا تقولوا هجرة. إيه دي؟ يعني ولا تقولوا هجرة؟ المراد بالهجر كل أمر محظور شرعا. ما ينفعش تتوسل بالمقبور، ما ينفعش تقول كلام تناديه وتكلمه على انه هو قاعد سمعك تحت، وما ينفعش الناس بقى تجيب حلة المحشي وتقعد قدامه عشان الله يرحمه كان بيحبها فهو دلوقتي على الريحة يبقى قاعد، الكلام ده كله ما ينفعش، ولازم بقى نطلع طلعة العيد علشان خاطر هو كان كده، الكلام ده كله ولا انزل الله به من سلطان. فلا تقولوا هجراء، يبقى كل محظور شرعا. يأتي في مقدمة ذلك الشرك بالله بدعاء المقبورين، انه يظن انه صاحب القبر الان ينفع او يضر، او انه هو زي ما بيوقف قدام قبر الامام الشافعي ويحدث له السؤال. الامام الشافعي متوفى سنة 204 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بعد 1230 سنة بالضبط 1230 سنة بيرد، التاني من جوه يجاوب والامام الشافعي رد اهلا وسهلا من ده بقى للصبح. يعني قلتلكوا كده يقف قدام قبر السيدة، والله بعناية مش بقول لكم كلام كذا، يقف قدام بتاع يروح مدي لحظة كده وبعدين يروح يطلع جيوبه بره ها ويحط عليها، يلا بقى اديني فلوس يعني خلاص اهو، انت شايفه اهو، شايفه النهارده طالعين منفضين فظبط لنا الليله بقى، فهي ترزق. وهكذا فسؤاله ودعاء المقبورين وسؤاله من دون الله والاستغاثه بهم: يا بدوي، يا ست، يا طهره، يا حسين، ها، وغيرها، يستغيث بهم وطلب المدد منهم: مدد يا رب. ها تلاقي بقى: يا مدد يا فلان، مدد يا فلان، مدد يا فلان. طب هو حيمده بايه؟ طيب هو ينفع، هو يضر، هو له طاقة خارقة خلاف البشر، هو عشان ولي يبقى عنده شيء مختلف. إنك ميت وإنهم ميتون، فمن قال أن الميت بعد موته ينفع أو يضر؟ وطلب المدد والعافية منهم، فكل ذلك من الشرك البواح والكفر الصراح. يبقى لا نقول هجرة كل مخالفة شرعية وعلى رأسها الشركيات دي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في المنع من ذلك والنهي عنه ولعن فاعله، ففي صحيح مسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، قبل النبي ما يموت صلى الله عليه وسلم بخمس أيام، قال: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ولما النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نترك بيوتنا بغير صلاة قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. الله، يعني القبر ده ما ينفعش بقى يصلى فيه وعنده. فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. هقول الشبهة اللي كتير من الناس بتتكلم حواليها وهو شأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا عم قاعدين تقولوا لنا محدش يصلي في مسجد فيه قبر، ايه بقى شغل التشدد ده بقى؟ ما زال المسلمون يصلون في هذه المساجد وتعاقب الناس على فعل هذا من أجيال سالفة. طيب وتعملوا إيه في قبر النبي بقى صلى الله عليه وسلم اللي داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كمان ده هتحرموها؟ تقول له طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، البيت ده اللي هو كان بيت أمنا عائشة اللي هو المكان الذي قبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق، وعايز واحد يقول لي خلاف ذلك، باتفاق أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحق بمسجده صلى الله عليه وسلم إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، والكلام ده بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بنحو من 90 سنة، باتفاق إن ده ما حصلش في عهد أبو بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان وفي عهد علي، وإنما حدث ذلك في عصر الدولة الأموية. وعايزكم ترجعوا لكتب التاريخ، ولازم يبقى عندنا يعني ثقافة تاريخية عشان في حاجات معلومات كتير قوي لما ترجع لمصادرها الموثوق فيها تفهمها. ارجع لكتاب البداية والنهاية لابن كثير، ماشي، واقرأ في أحداث الفترة اللي ما بين تقريبا مثلا من سنة 80 لغاية فوق كده في التسعينات لغاية 92-93 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ في الفترة دي، هيكلمك عن ولاية عمر بن عبد العزيز، لا إمارة، ولايته لما كان لسه والي على المدينة، كان هو المحافظ، كان هو الوالي على المدينة. يقولوا ان لما فكر بنو أمية ادخال القبر ويلحقوا بالمسجد كان اهل المدينة، بصوا بقى بيعلنوا الاحتجاج بس بطريقة سلمية بطريقة جديدة، بيعملوا ايه؟ ولا بيطلعوا يعملوا مظاهرات ولا بيعملوا كذا، امال بيعملوا ايه؟ اخذوا يبكون في المسجد، الناس قعدت كل ما يجي يهوبوا ناحيه المتاع يقعد الناس تقعد تعيط ويضجون، محدش يعمل الكلام ده، الى ان ولي عمر بن عبد العزيز وكانوا يحبونه في ذلك. ولعبت بقى ايه السياسه لما بتدخل في حاجات كتير. المهم قال الامر في النهايه الى ان الحق قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد، وصارت فتنه أن يفصل القبر عن المسجد. اللي قدروا عليه دلوقتي أنه ما بيوسعش من ناحية القبر، بيوسع من كل الجهات إلا من ناحية القبر عشان ما يبقاش القبر يبقى إيه في النص أو يبقى في مركز، إنما بيروح موسع من أي اتجاه آخر عشان يبقى القبر يبقى واخد زاوية كده اتجاه الغربي. طيب يبقى إيه الحكم؟ الحكم هنا هذا الأمر ابتداءا العلماء في هذا الوقت أقروا أم امتنعوا عنه؟ هو ده اللي بقول لكم بقى، ارجعوا إلى تفاصيل هذه القصة في مصادرها التاريخية وأنتم تعرفوا خبر هذا الأمر. ولذلك استثني هذا من عموم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لزي قصة الحجر. الحجر جزء من الكعبة صح؟ فإيه المشكلة يعني بعقلك كده؟ يعني خلاص فتحنا مكة وما فيش أي مشكلة ندخل الحجر جوه في بناء الكعبة وتبقى مكان واحد كويس، والنبي حب يعمل كده صلى الله عليه وسلم، وقال لأمنا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بالكفر لصنعت ذلك، لولا أن هم كده فيها إيه يعني، ما هو ممكن. طب خلاص النبي قال كده، ما عملهاش لي أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي وهو يا جماعة في مسائل لابد أن توضع في الاعتبار دائما أي شيء يثير فتن ويسبب قلاقل الشرع يأتي بمنعها. عندنا قاعدة وأصل كبير جدا في أصول الفقه اسمه سد الذريعة. يعني الذريعة يعني الوسيلة المفضية إلى الفساد، من باب سد الذريعة ده اللي حصل، وتوارث الناس هذا الأمر فاستثني قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير هذا فإذا كان مظنة شركيات تعمل إيه؟ يعني المكان ده في ناس يا سيدي، هقول دلوقتي الكلام ده خاص بموضوع الناس اللي بتتواجد في أماكن فيها قبور وأحكامهم عشان أضبط لكم الموضوع من ناحية العقدية. لكن لو أنت وهو واحد بيخش يصلي وطبعا ما عندوش فساد في عقيدته في الكلام ده، طيب أسأله سؤال، لما تروح تصلي في السيدة زينب تعتقد ان المكان ده اكثر بركة من اي مكان تاني في مصر؟ هو ده السؤال، بتروح هناك ليه؟ بركة. مين قالك بقى ان المكان ده بركة؟ مين اللي اداله وصف البركة؟ أي مكان يدفن فيه الأنبياء أو أولياء يبقى مكان بركة. مين اللي اداك الكلام ده؟ مين اللي اداك الدعوة دي؟ مين اللي يؤكد صحتها؟ هات لي دليل على أنه كده وأنا على عيني وراسي. قالوا استشهدوا به لنتخذن عليهم مسجدا. قال لك قال الذين غلبوا على أمرهم، دول ناس تغلبت عليهم قهرا، قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. أصول الفقه بتقول بقى رقم واحد، هذا من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرع لنا إلا أن يأتي في شرعنا ما يوافقه. رد شرع من قبلنا ده مش حاجة قديمة، ليس شرعا لنا. يعني لما دخلوا على يوسف خروا له سجدا، ايه رأيك؟ القرآن بيقولها هو. يبقى أنا لو دخلت على أي واحد أسجد له، ما هو ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ينفع؟ كانت هذه تحيتهم. شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا أن يأتي في شرعنا ما يوافقه. حلو كده؟ يبقى لما يجي يقول لي لنتخذن عليهم مسجدا، تقول له ده بتتكلم على أهل الكهف، وهذا في شرع من قبلنا، تجوزا إن ده كان صح عندهم، لكن عندي في شرع ما يخالف ذلك، عندي في نصوص الكتاب السنة ما يخالف ذلك. تاني حاجة، سياق الآية عند أهل التفسير سياق ذم لا مدح، أو تنزلا سياق إخبار. فهم يعني سياق إخبار؟ يعني مش بيأسس الحكم، حصل كده كده كده كده، ده اسمه سياق الإخبار، بنحكي الموضوع. ده مش معناه أنه أنا أقر بذلك. لما أحكي لك فلان راح عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، ده معناه أن أنا بقول أن الكلام ده اللي عمله صح، أنا بأخبرك باللي حصل. حكمه إيه بقى؟ ده موضوع تاني. يعني تقول لي وانت راضي انه عمل كذا كذا؟ لا، دي مسألة تانية بقى. فإما في سياق الإخبار، وإما في إيه؟ أن هذا في سياق الذم لهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يبقى ولا هذا يشفع لهم في القول بأنه هذه المساجد تتخذ هكذا. طب أنا عايزين نجيب دلوقتي الصور الموجودة، واحد بيصلي في هذه الأماكن، بيصلي في المسجد ده على اعتبار أنه المسجد القريب، أدي واحد. الثاني بيصلي عشان ده مكان بركة. الثالث بيصلي في هذا المكان وبيروح يزور ويلف حوالين القبر 7 لفات كأنها كعبة، وهذا موجود إلى يومنا هذا. وواحد بيروح يتمسح ويجي يقول لك إيه، يعني يذكر استشهادا، وهذا لا يصح في الاستشهاد. كان قيس ابن الملوح كان بيقول إيه، وأمر على الديار ديار ليلى فألثم ذا الجدار وذا الجدار، فألثم ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فقال لك انت جاهل. ليه يا عم؟ انا لما اروح وابوس المقصورة، ها، انا مش ببوس المقصورة، انا ببوس ليه؟ طب وهو الميت بيقبل؟ يعني فين بقى دي؟ يعني نطلع الناس من تحت ونقعد نبوس فيهم؟ ايه بقى وما حب؟ طب وحتى يستشهد بذلك؟ يعني هو ده الدليل؟ الدليل ان قيس بن الملوح كان بيقعد يبوس الجدران اللي تعدي عليها ليلى عشان خاطر بيحبها، هو ده الدليل؟ لا، هو مش بيستدل، هو بيقول لك ان دي من دلالات الحب. طب وهذا الحب لا ينضبط؟ يقول لك لا، ان المحب لا يلام. لا يلام اذا خالف الشرع. يعني واحد بيحب واحده، فمن كتر حبه فيها ارتكب مخالفه، تيجي نقول له معلش اصله بيحب؟ يا صلاة النبي أحسن، ده ما كانش حد غلب، كل واحد ما تعمل لك مصيبة تجي تقول أصل بحب. فهذا لا يصلح في الاستدلال. إذن دعاء الأموات وسؤالهم الحاجات وصرف شيء من العبادة لهم شرك أكبر. أما العكوف عند القبر وتحري إجابة الدعاء عندها ومثله الصلاة في المساجد التي فيها قبور، فهذه بدعة. إنما لو اعتقد أن صاحب القبر بينفع وبيضر، هذا شرك أكبر طبعا. إنما أروح هناك وأتبرك وأعمل وسوي، هذه بدعة. أروح أصلي في المسجد ده أتحرى إن أنا أدعي ربنا في المكان ده، هذه هو بيدعي ربنا، يعني عارف إنه ربنا هو سبحانه وتعالى، بس هو شايف إن المكان ده بيديله مزية لم يأتي بها الشرع، عشان كده بدعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الصحيحين عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في بعض الروايات إني أنهاكم عن ذلك، زي ما ذكرنا في الرواية الماضية إني أنهاكم عن ذلك، فهذه مخالفة. هو دايما قلت لكم الأنبياء ما عادت مثل عادات الناس. طول ما أنت بتتكلم في حاجة يسهل على الناس فعلها ومش متعودين، يعني مش درجة عندهم سهل، يعني تقول له اذكر ربنا، الدعاء، تتكلم معاه في معاني إيمانية، تتكلم في البكاء من خشية الله، الكلام ده كله الناس كلها تحبه عادي. تحكي في قصة من قصص الأنبياء، أول ما تبتدي تتكلم في عادات الناس الناس تبتدي بقى تزمزق منك، لأنك بتتكلم في حاجة على عكس عاداتهم. هو كده إنا وجدنا آباءنا على أمة، احنا لنا الناس كده، أنت اللي هتخترع دين، مين قال بقى ان انت صاحب الدين؟ هي دي المشكلة دايما، عادات الناس، ان الناس متعودة كده. طب نعمل ايه بقى؟ ما كلهم بيعملوا كده، ما هو كلهم بيطلعوا المقابر اول يوم العيد، ولقيت ابويا بيعمل كده، ولقيت جدي بيعمل كده، وخلك فلان مش عارف ايه من زمان بيعمل كده، فخلاص بقى. فبالتالي لانه اتعود على كده، والدين لا يقام بالعادات، الدين قال الله قال رسوله وما سوى ذاك فوساوس الشياطين. تمام. من الأشياء أيضا المتعلقة بالمناهي الخاصة بالقبور الذبح والنحر عند القبور. وسبحان الله ربنا عليه فصل لربك وانحر أي لربك. ربنا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فالذبح يكون لله. فإن كان ذلك تقربا للبدوي والسيدة زينب وسيدنا الحسين وكذا ليقضوا حاجة للشخص فهو شرك أكبر، روح اذبح هناك وهم خلاص، هي دي القربان. وإن كان لغير ذلك، لا هو بيذبح لله بس إنه مولد بقى وكل سنة وانت طيب، فهذا بدع. ومن البدع الخطيرة التي هي من أعظم وسائل الشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام، يعني لا نحر كما كانوا يعقرون لأصنامهم ونحو ذلك، لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق صاحب المصنف كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، يروحوا يعملوا كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام، مفيش ذبح عند القبور. وده نص واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود والإمام أحمد، لا عقر في الإسلام. يبقى لما حد يروح يذبح عند قبر نقول له ايه؟ ائتني برد ذلك، اديني، ها الحديث بيقول لا عقر في الاسلام، رد انت، انه ما ينفعش ذبح عند القبور. من المخالفات كذلك 3 و4 و5 و6 و7 رفعها زيادة على التراب الخارج منها وتجصيصها والكتاب عليها والبناء عليها والقعود عليها، وكله بيتعمل، يعني بيعملوا بالظبط اللي موجود غلط بيتعمل. الناس واخده يقول لك زي ما في الكتاب بالظبط اهو، بس زي ما هو في الكتاب اللي هو غلط. فكل ذلك من البدع التي ضلت بها اليهود والنصارى وكانت من اعظم ذرائع الشرك. فعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه. عارف شكل القبور بتتعمل فوقيها كده، يروح ايه باني بناء، هو ده التجصيص، هو البناء اللي بيعمله فوق القبر، ويكتب بقى ايه قبر فلان الفلاني من عائلة فلان الفلاني وتوفي رحمة الله يوم كذا وكذا وكذا وكلام بقى ايه، ويحدث فيها مفاخرة بالعائلات طبعا انه لازم يبقى كذا. فيجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه وان يزاد عليه او يكتب عليه، المفروض القبر يبقى متساوي بالارض. هذا رواه مسلم وابو داود والحاكم. 8 الصلاة الى القبور وعندها. فعن ابي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها، هذا في صحيح مسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام، اي مكان تصلي فيه جعلت لي الارض مسجدا وطهورا إلا في هذين الموضعين، إلا المقبرة والحمام. إلا في استثناء هنا، إمتى يصلى عند المقبرة؟ لمن لم يشهدها، يعني إن لم يشهد، يشهد الصلاة وذهب لدفنها صح أن يصلي عندها صلاة الجنازة، إنما لا يصلي عندها لا نافلة ولا فريضة. طيب، 9 بناء المساجد عليها، وهو بدعة من ضلالات اليهود والنصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هل اتخذوها مساجد لله ولا اتخذوها مساجد لعبادة الأولياء والأنبياء أو نحو ذلك؟ هو الناس اللي عملت الأول خالص، البداية بتبقى كده دايما، اللي هو ايه، احنا عايزين يعني الذكرى الخالدة ونفتكر الناس الطيبة دي وما ننساهمش عشان يذكرونا بربنا، تبتدي كده. ثم شيئا فشيئا الناس تبالغ، والمبالغات في عرف عامة الناس معلومة، فيبالغ يبالغ يبالغ يبالغ يبالغ لغاية ما يحصل. لو انت عايز تشوف بدعة الرافضة، بدعة الشيعة ابتدت ازاي، عبد الله بن سبأ بس راح ايه نافخ في العملية شوية، حبتين ثلاثة في شأن سيدنا علي. علي ده هو ده زوج بنته صلى الله عليه وسلم، وعلي اللي كان في فراش الهجرة، وعلي اللي هو كذا، وعلي ده بس مش عايز يقول ده هو وهو وهو وهو، لغاية ما ظهر بدعة التشيع، وإلى يومنا هذا لم تنتهي من المسلمين. تبتدي كده وتكبر، ومع توارث الناس هذه البدع خلاص تنزلها ازاي بقى. فهكذا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 10 اتخاذها عيدا، وهو من البدع التي جاء النهي الصريح عنها لعظم ضررها. فكر بقى ان انت تطلع هناك وفي الأعياد بالذات وتعمل هناك بعض طقوس الأعياد، هذا يخالف الشرع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. كلمة عيد بيقول في الشرح الذي يعود ويتكرر، كلمة عيد الذي يعود ويتكرر، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى. فكون الإنسان يكرر زيارة للقبر كل يوم من أجل السلام فكأنه يتخذه عيدا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أمر المسلم أن يصلي ويسلم عليه وهو في أي مكان كان، لأن لله ملائكة سياحين يبلغون الرسول السلام، وهذا من يسر هذا الدين، إذ ليس باستطاعة كل مسلم أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فإذا كلما صلينا عليه يرد الله إليه روحه ويرد علينا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. في أي مكان، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 11 شد الرحال إليها. مش كده بنقول لما نيجي نسافر عمرة احنا مش رايحين نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نذهب لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا تشد الرحال كما جاء هنا في الحديث أمر منهي عنه، اللي هو شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، لأنه من وسائل الشرك. حديث في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام، المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. عايز أحط بقى حشية على الموضوع الخطير ده. أول موضوع، موضوع العذر بالجهل لمن تشيع عندهم بدعة القبور. سئلت اللجنة الدائمة هذا السؤال، واحد بيسأل بيقول: عندنا تفشي ظاهرة عبادة القبور، وفي نفس الوقت وجود من يدافع عن هؤلاء ويقول إنهم مسلمون معذورون بجهلهم، فلا مانع من أن يتزوجوا من فتياتنا وأن نصلي خلفهم وأن لهم كافة حقوق المسلم على المسلم، ولا يكتفون بذلك بل يسمون من يقول بكفر هؤلاء إنه صاحب بدعة يعامل معاملة المبتدعين، بل ويدعون أن سماحتكم تعذرون عبادة القبور، كان بيسأل الشيخ النباس، بجهلهم حيث أقررتم مذكرة لشخص يدعى كذا يعذر فيها عباد القبور، فنرجو بيان الأمر. فرد الشيخ النباس واللجنة الدائمة بهذا الجواب، قال: وبصوا بقى كلام العلماء هتلاقي فيه كلام الإنصاف، دايما الحق بين طرفي النقيض، وكلا طرفي الأمور ذميم، الإفراط والتفريط. واحد عند تساهل شديد جدا، واحد عنده تشدد شديد جدا، انظر ماذا سيقول. قال: يختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه، عرف ولا معرفش، وباختلاف المسألة نفسها وضوحا وخفاء، فاهم الموضوع ولا مش فاهمه، وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفة. مش هتجيب واحد عمي، عمك الحاج فلان الغلبان اللي هو يعني بسيط جدا، هتجيبه زي فلان الفلاني اللي دارس كذا وعمل كذا، فمدركاته مختلفة. فمن استغاث بأصحاب القبور دفعا للضر أو كشفا للكرب بين له، اسمع، بين له أن ذلك شرك. يبقى تاخده كده بالدعوة، ارحموا الناس بدل ما تديله على طول الكرت وتطيره، بيروح القبر الفلاني وبيعمل كذا وانت لسه قايل شرك أكبر، طار كافر. لا، قال ايه الأول خالص؟ نبين له. فقال يبين له أن ذلك شرك وتقام عليه الحجة أداء لواجب البلاغ. الكلام ده يبقى بيه بالحسنة وبالموعظة الحسنة وببيان الأمر، واحد اثنين ثلاث، مش هو ايه هي كده وخلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبور أنبياء، ما هو مش فاهم، انت بتديله نصوص وخلاص، لا انا قمت عليه الحجة بذلك، لا فهمه بين له. ما لسه بيقول اهو بيختلف الناس قوة وضعفة ووضوحا وخفاء. طيب بينت له الأمر وضح تماما وما بقاش عنده لبس في هذه المسألة، فإن أصر بعد البيان هنا يبقى فهو مشرك يعامل في الدنيا معاملة الكافرين، واستحق العذاب الأليم. وقبل ما يعدي الكلمتين دول، مين اللي يحكم عليه بكده؟ انت؟ هو انت مين اللي شغلك حاكم على الناس؟ هي دي من سلطتك؟ لا، هذا يقوم به، لان اللي هيبين له مين؟ اهل العلم. هو النهارده كده تروح واخده، ده المفروض بقى مثلا يروح واخدينه ورايحينه على لجنة الفتوى في الازهر مثلا، او مطلعينه على الشيخ فلان الفلاني اللي هو بيثق في علمه اللي هو كذا وكذا، هنطلعه ونقول له يبين له الامر، فيبين له المسألة، او الشيخ ده اصلا هيروح له هيبين له المسألة ويقيم عليه الحجة، ومرة واثنين وثلاثة واربعة لغاية ما الشبهات اللي عنده يرد عليها وتبقى تمام والمسألة بانت. ثم بعد ذلك ان اصر تقول له هذا استغاث بغير الله عز وجل وهذا كذا وهذا كذا، هي كده وعنك هو ده بقى الدين، فيعاند ويصر ويكابر، هنا بقى الموضوع تاني. فمن الذي يحكم عليه؟ أهل العلم، ليس كل إنسان، لأن هذه المصيبة اللي جت لنا في لوثة التكفير. واستحق العذاب الأليم في الآخرة إذا مات على ذلك. قال الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال الله جل وعلا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لحسن احنا عندنا لوثة، ربنا بيقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. ربنا بيقول ايه؟ لم يكن الذين كفروا من مين بقى؟ من أهل الكتاب. دلوقتي بقت سبة وبقى يقول لك هذا يسبب الفتنة الطائفية، تقول له احنا بنتكلم في احكام شرعية ليس متعلقة بالسلوك، متعلقة بالاعتقاد. سل اي نصراني انت بالنسبة له تبقى ايه؟ هقول لك بيسميها هو ايه؟ هو بيسميها هرطقة. هو ده مصطلح اللي عنده، المصطلح اللي يساوي عندنا كافر. فلما انت تيجي تقول له مثلا انا بالنسبة لك كافر، يقول لك لا خالص، ماشي، ما هو عنده مصطلح تاني. انا المصطلح الشرعي اللي ربنا انزله في كتابه ان اسمه كده، لقد كفر الذين قالوا، اسمه كده. معنى بقى كلمة كافر اني اقتله واستبيح دمه. طب وفين انت برهم وتقسطه اليهم؟ وفين اليهودي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيرهن درعه عنده قبل ما يتوفى صلى الله عليه وسلم؟ وفين اليهودي اللي النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن سحنة ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم استدان منه، اقترض منه فلوس؟ يبقى ازاي بقى تيجي ازاي دي؟ طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل المدينة قال لهم الكفار اهو، خلص يا ابني احنا مكن لنا، ليه ما عملش كده صلى الله عليه وسلم؟ امال فين بقى احكام المحاربين وفين بقى هيبقى اهل ذمه وفين اللي هيتضرب على الجزيه وفين الكلام ده كله طالما كلهم هيتذبحوا؟ يبقى في فرق ما بين السلوك والاعتقاد. احنا عندنا في البحث العلمي بيقولوا لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. ماشي، في العقيدة ما اقدرش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار، واجي اقول لك لا مش هيبقوا كده، ما ينفعش. يبقى المسائل لها اعتبارات اخرى. المصطلحات دي احيانا من فقه الدعوة ان انت تستخدم الكلام في مقامه، يعني مش هقعد قدام واحد بتكلم معاه بقى وألف قلبه وأقول له يا كافر، يعني مش ممكن، يعني أنت كافر عندنا في العقيدة، اتق الله وأسلم تسلم، مش كده يعني، أكيد مش كده يعني. فبالتالي الاستخدام ده، هل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا التقى النصارى أو اليهود قال أيها الكفرة الفجرة؟ فين بقى؟ إنما في بيان الاعتقاد موضوع مختلف. المعاملة شيء والاعتقاد شيء آخر. بيقول الشيخ ومن عاش في بلاد، اسمع الكلام الذهب ده، ومن عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره ثم لم يؤمن ولا يطلب الحق من أهله فهو في حكم من بلغته الدعوة الإسلامية وأصر على الكفر. ويشهد لذلك عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، كما يشهد له ما قصه الله تبارك وتعالى من نبأ قوم موسى إذ أضلهم السامري فعبدوا العجل وقد استخلف فيهم أخاه هارون عند ذهابه لمناجاة الله، فلما أنكر عليهم عبادة العجل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إليهم موسى، فاستجابوا لداعي الشرك وأبوا أن يستجيبوا لداعي التوحيد اللي هو هارون، فلم يعذرهم الله تبارك وتعالى. ليه؟ عشان هارون أقام عليهم ليه؟ الحجة. فلم يعذرهم الله في استجابتهم لدعوة الشرك والتلبيس عليهم فيها لوجود الدعوة للتوحيد إلى جانبها مع قرب العهد بدعوة موسى إلى التوحيد. ويشهد لذلك أيضا، يبقى عندنا كم دليل؟ أول دليل دليل حديث أبي هريرة، الدليل الثاني نبأ قوم موسى مع السامري، الدليل الثالث ما قصه الله من نبأ نقاش الشيطان لأهل النار وتخليه عنهم وبراءته منهم. ماذا سيقول الشيطان كما في سورة إبراهيم؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فلم يعذروا بتصديقهم وعد الشيطان مع كونه يلبس عليهم ويزين لهم الشرك، لم يعذروا بذلك أمام الله تبارك وتعالى. يقول ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها الإسلام وجد من يعيش فيها يتجاذبه فريقان. كلم بقى على الواقع، في بلاد المسلمين عندنا ناس تدعو إلى البدع على اختلافها شركية أو غير شركية ويلبس على الناس ويزين لهم بدعته بما استطاع من أحاديث لا تصح وقصص عجيبة غريبة يريدها بأسلوب جذاب، فالناس بالذات العامة مع بقى الخرافات والكرامات والشغل ده بيتنسق لذلك. ما تعرفش انت فلان الفلاني لما دعا حصل له جرار وعمل له طامة شام. وفريق يدعو إلى الحق ويقيم على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة ويبين بطلان ما دعا إليه الفريق الآخر وما فيه من زيف، فكان في بلاغ هذا الفريق وبيانه الكفاية في إقامة الحجة وإن قل عددهم، فإن العبرة ببيان الحق بدليله لا بكثرة العدد. يبقى لازم في كل زمان ومكان ولازم في كل وقت نتدارس دروس العقيدة دي والمعاني دي والأحاديث دي لنعذر أمام الله تبارك وتعالى ولنقيم الحجة على الناس. بس طبعا انه نيجي نتكلم الكلام ده في مسجد يحضر فيه 100 واحد ولا 200 واحد في بلد فيها 90 مليون فالامر هيختلف، انما المفروض في الفضائيات بيتقال الكلام ده برضو بلغه ام لم يبلغ، برضو ما بلغوش، انه مش كل الناس اتفرجت على الكلام ده او سمعت المحاضرات دي او حد قال لهم الكلام ده في المساجد اللي فيها. فان لم تقم عليه الحجة عذر، ان اقيمت عليه الحجة لم يعذر. بيقول فلابد ان يبقى موجود الناس دي، فان العبره ببيان الحق لا بكثره العدد. فمن كان عاقلا وعاش في مثل هذه البلاد واستطاع ان يعرف الحق من اهله اذا جد في طلبه وسلم من الهوى والعصبيه، ولم يغتر بغنى الاغنياء ولا بسياده الزعماء ولا بوجاهه الوجهاء، ولا اختل ميزان تفكيره والغى عقله، وكان من الذين قال الله فيهم ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن القرآن والإسلام، فهذا على تقدير وجودي حكمه حكم أهل الفترة. من أهل الفترة؟ واحد قاعد في الإسكيمو ماشي، ولا عنده نت ولا عنده فضائيات ولا راح له داعي من دعاة الإسلام، ولا يعرف ان في حاجة اسمها اصلا يعني دين غير اللي موجود في الحتة دي، ولا وصل له اي حاجة عن ده. ده اسمه ايه؟ أهل الفترة، او الناس الذين لم يرسل فيهم أنبياء، فيجب على علماء المسلمين ان يبلغوه الشريعة اصولا وفروعا إقامة للحجة. أنا بقول الكلام ده عشان تاخدوا بالكم، لما بتاخدوا الكلام ده لابد أن تنشروه، مش دورة تاخدها وتعديها، لابد أن تنشروه. لازم في بيتك، لازم في خلانك وأصحابك، لابد أن ينشر دعوة التوحيد بين الناس، لأنها هي دعوة الأنبياء وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده أفاض في هذا المعنى، بس المهم أن عندنا ضابط في عذره، أقيمت عليه الحجة أو لم تقم عليه الحجة. حولك شوية أسئلة برضو عشان نبقى أخذنا الكلام حوالين هذا المبحث وننتهي منه تماما، متعلقة بالأخطاء التي تحدث عند القبور. سئل الشيخ ابن عثيمين، هذا المجموع الثمين من فتاوى الشيخ، فتاوى المتعلقة بالعقيدة، فنعتبرها كأنها على هيئة الأسئلة بالضبط اللي ممكن تذكره في ضوئها هذا المبحث. سئل عن بعض ما يتعلق بالقبور، مثلا عن رجل بنى مسجدا وأوصى أن يدفن فيه فدفن، فما العمل؟ الحكم. رجل بنى مسجدا وأوصى أن يدفن فيه فدفن، ما العمل في مثل هذه المساجد؟ قال هذه الوصية، أعني الوصية أن يدفن في المسجد، غير صحيحة، لأن المساجد ليست مقابر ولا يجوز الدفن في المسجد، وتنفيذ هذه الوصية حرام. والواجب الآن نبش هذا القبر وإخراجه إلى مقابر المسلمين. يبقى لو حصل مثل هذا، هذا مما يرخص فيه، لأنه لحفظ جناب التوحيد، عشان ما تبقاش فيها المشكلة اللي اتكلمنا عليها. سؤال، ما حكم دعاء أصحاب القبور؟ قال الدعاء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول دعاء عبادة زي الصلاة والصيام وغير ذلك، فإذا صلى الإنسان أو صام فقد دعا ربه بلسان الحال، ويدل لذلك قول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فجعل الدعاء عبادة، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد كفر كفرا مخرجا من الملة، كفرا أكبر. فلو ركع الإنسان أو سجد لشيء يعظمه كتعظيم الله، يبقى ده إيه؟ يعني بيسجد للقبر، يبقى ده إيه ده؟ هذا شرك خارج عن الإسلام. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من الانحناء عند الملاقاة سدا لذريعة الشرك، لما سئل عن الرجل يلقى أخاه أينحني له، يعني نعمل الشغل بتاع اليابانيين ده والبتاع، تعمل له بقى كده والحركات دي، أينحني له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فما يفعله بعض الجهال إذا سلم عليك انحنى لك، هذا خطأ، ويجب عليك أن تبين له ذلك. الدعاء الثاني، يبقى في دعاء عبادة، الدعاء الثاني دعاء المسألة، وهذا ليس كله شركا، عشان بقى أشوف كلام العلماء، قال وهذا كله ليس شركا. ففيه تفصيل، إن كان المدعو حيا قادرا على ذلك فليس بشرك. زي ايه؟ لما تسأل واحد حاجة هات لي يا ابني كوباية مية، وانت بتدعوه تسأله أن يصنع لك شيئا، هذا شرك؟ لا طبعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعاكم فأجيبوه. طيب إن كان المدعو ميتا فإن دعاءه هذا شرك مخرج عن الملة. ومع الأسف أن في بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن فلانا المقبور الذي بقي جثة أو أكلته الأرض ينفع أو يضر، أو يأتي بالنسل لمن لا يلد، وهذا والعياذ بالله شرك أكبر مخرج عن الملة، وإقرار هذا أشد من إقرار شرب الخمر والزنا واللواط، لأنه إقرار على كفر وليس إقرار على فسوق فقط. فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، نسأل الله عز وجل ذلك. طيب ما حكم الشمع؟ بيروح يولع شمع هناك، ما حكم السراج المقابر؟ يعني يحط هناك شوية شمع بقى أو ينورها يعني. قال الشيخ: المقبرة التي لا يحتاج الناس إليها، كما لو كانت المقبرة واسعة وفيها موضع قد انتهى الناس من الدفن فلا حاجة إلى إسراجه، أما الموضوع الذي يقبر فيه فيسرج ما حوله فقد يقال بجوازه، ده بقى لو إيه يعني عواميد النور وغيرها يعني ممكن نعمل كده عشان خاطر الناس تمشي في الطريق، حتى يكون ذلك من تعظيم القبر، يعني حتى لا يقع الناس في مخالفات تخص القبر ان هو يدوس على القبر او يتخلل ذلك باي مخالفه من هذه المخالفات، فليس في ذلك ما يدل على تعظيم هذا القبر بل اتخذ للحاجه، فمثل هذا لا باس به. انما بقى انه يتقرب بانه يحط شويه شمع هناك عشان شويه دول اصلا هيبقوا بركه عليه، فهذه بدعة. وإن كان يعتقد أن صاحب القبر ينفع أو يضر فقد قلنا بأن ذلك فيه ما فيه من شركيات. الشيخ سئل: كيف نجيد من يذهب للقبور ويحتجون بدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي؟ بنلخص ما ذكر، قال: يجاب على ذلك من أربع وجوه. أولا أن المسجد لم يبنى على القبر بل بني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ اثنين: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد حتى يقال إن هذا من دفن الصالحين في المسجد، بل دفن صلى الله عليه وسلم فين؟ في بيته. ثلاثة: أن إدخال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق الصحابة، بل بعد أن انقرض أكثرهم، وكان ذلك أو جاب بقى الوقت بالضبط سنة 94 هجرية، فليس مما أجازه الصحابة، بل إن بعضهم خالف في ذلك، وممن خالف في ذلك من السلف سعيد بن المسيب وكان سيد التابعين. أربعة: أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله، لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيا عليه، ولهذا جعل هذا المكان محفوظا ومحوطا بثلاثة جدران، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة، أي أنه مثلث، والركن في الزاوية الشمالية حيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف، وبهذا يبطل احتجاج أهل القبور بهذه الشبهة. سئل الشيخ: هل يشرع للإنسان أن يقول: اللهم اجعلني لقبر نبيك صلى الله عليه وسلم من الزائرين؟ فأجاب: المشروع أن يقول لمسجده صلى الله عليه وسلم من الزائرين، لأن مسجده هو الذي تشد إليه الرحال. سئل: هل استجاب الله دعوة نبيه بألا يجعل قبره وثنا يعبد، أم اقتضت حكمته غير ذلك؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربنا ألا يجعل قبره وثنا، فأجاب الشيخ: عن هذا أجاب ابن القيم: إن الله استجاب له فلم يذكر أن قبره صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه جعل وثنا، بل إنه حمى قبره بثلاثة جدران فلا أحد يصل إليه حتى يجعله وثنا يعبد من دون الله، ولم نسمع في التاريخ أنه جعل وثنا. صحيح أنه يوجد أناس يغالون فيه ولكن لم يصلوا إلى جعله وثنا. وثنا ده يعني والعياذ بالله يتعمل بقى زي بوزة كده ويبقى كذا، والعياذ بالله هذه الأوثان يعني، ولكن قد يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم ولو في مكان بعيد، إنما لا يتخذ هذا على هذا الاعتبار.